الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة وحكم المولد النبوي والاحتفال به. سؤال: أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 من ربيع الأول من كل عام، وفي مناسبات الزواج، وفي مكان تسمية المولود، كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام، ويزعم كاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب، وفيه بابان، أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف، والباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ: يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ولم نعرف مرجع هذين الضميرين لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي: هل تصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس؟ وقد قلت لهم لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد سيرة منفردة من غير الشكل الذي نراه ونسمعه. أرجو أن تذيعوا الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها، ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح الحقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا، فهي بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اجتماع ومجالس 12 يوم ربيع الأول لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم له، وهم أحرص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والخير كله في اتباع هديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الناس وتعريفهم بدينهم، ووعظهم بما يرقق قلوبهم، مشروع في كل وقت لورود الأمر بذلك مطلقا دون تقييد بوقت معين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاة منهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى غير ذلك من الآيات. فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت، ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع والأعياد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرؤية منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم بقربة من القرب أو وعظ أو إرشاد أو قراءة قصة المولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك، ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرص عليه، لكنه لم يفعل، فدل على أن تخصيصه بالوعظ أو بقراءة قصة المولد أو بأية عبادة من البدع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعرف وأعلم بالسنة وأحرص على العمل بها، رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نرجو الإفادة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. خططنا لعقد مسابقات قرآنية وذبح خروف وإلقاء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، نرجو إرشادنا ما إذا كان هذا البرنامج يجوز شرعا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة. ثانيا، من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به، وعارف بشرع الله تعالى، ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بمولد أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الكتاب المسمى بالبردة في المديح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا؟ وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا؟ وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي كما يقول بعض الناس أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغني بذلك عن قراءة البردة ونحوها، فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها، بل في بعض أبياتها شرك أكبر، مثل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي يحضر مجالسهم؟ وهل هذا الاجتماع يصح شرعا؟ وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ولد؟ من أي يوم وأي شهر وأي سنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعا، بل هو بدعة محدثة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجنة، وليست كحياته في الدنيا، فإنه قد توفي وغسل وكفن وصليت عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة، وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إقامة حفلة أو حفلات بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده، وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده، والشر كله في الإعراض عن منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي، فأقول وبالله التوفيق: إن المحدثات في المساجد كثيرة، منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرفع بالأصوات، ومنها إنشاء قصيدة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد: اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام، فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا، فيقول المنشد: اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام. وهذه القصيدة تقرأ بقدر 7 دقائق تقريبا. فإن قال قائل من أهل السنة: دعوا هذه البدعة، ردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون الله واحدا بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبي في حارة مدينة. ومنها دفن من يعظمونه في المسجد وغالبا تجاه القبلة قريبا منه، وغير ذلك. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، لا يجوز دفن الموتى في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز حضور الاحتفالات البدائية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة. ثانيا، غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن. أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز، لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاب يضربون الدفوف، والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين، هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة. وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم، فهل هم من أهل السنة أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليس هذا من الدين، بل هو بدعة، وينصح من يفعل ذلك ويرشدون بعمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشرع عمارة المساجد به دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شيخ وهو عالم بالدين ويقول في مجالس: اذكروا أمواتنا جميعا، لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد قال رسول الله: اذكروا موتكم بالخير. هل هذا حديث عن النبي؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، ما ذكر ليس هو نص الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لكنه غير صحيح، لأن في سنده عمران بن أنس المكي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثانيا، لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الاجتماع من أجل ذلك، بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقة في أي زمان ومكان دون تحديد إلا فيما حدده الشرع. وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما، وفي التشهد في الصلاة، وفي خطب الجمعة وغير ذلك، دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته، ودون اجتماع لذلك. ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعرف بالشرع وأفهموا لنصوصه ومقاصده منا، وأحرصوا على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا. وخير الهدي هديهم، فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم، وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال، بعضهم كل حسب مستواه وكرمه، ومن يبع الأشياء المتصدق بها بالمزايدة، فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعتم يا طلبة في هذا الخمار؟ فيقولون: وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره، فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي، ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح، ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات، ويصلون داخل حجرة الضريح، مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة. ما حكم الله في هذا العمل؟ هل هو عمل يتقرب به إلى الله، أم أن هذا العمل لا أصل له في الشريعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة، وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن الاحتفال بمولده بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم، وهم أفهم الأمة لشريعته، وأعظم المؤمنين حبا له، وأحرصهم على اتباعه وتوقيره. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا وفعله في ضريح أحد الصالحين أو عنده يزيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين، وهذا هو الضلال المبين. ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكلا الأمرين حث عليه الشرع ودعا إليه. لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده بدعة شركية ووثنية جاهلية، لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه واستمدادا للبركة منه، كما هو ظاهر الحال من القصد إليه سنويا للختان عنده والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها والذبح عنده. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. ثالثا: بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع، يقرؤون القرآن يختمونه عند كل ليلة عدة ختمات، بدعة أخرى. أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة. رابعا: صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات، فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا الاحتفال بالمعراج ولا المشاركة في ذلك، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7، وإلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم 7 مرات: اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد المعلومات وفيوضاته وأمداده 100 مرة: اللهم كما أنت أهله، صلي وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحيا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك، نور الخلق هادي الأنام، وأصله وروحه أدركني، فقد ظلمت أبدا وربني، وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالك. يا سيدي يا رسول الله 7 مرات: يا أيها الغوث سلام الله عليك، ربني بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية، يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضللت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 7 مرات: يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين، يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا، قرب وألف بيننا يا ربنا، اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله سأبعى مرات. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله، رضي الله تعالى عنهم 3 مرات. عزيزي المستمع، أوالي قراءة هذا السؤال الذي يتعرض لأحد الأوراد المشبوهة. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا 3 مرات، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 3 مرات، ففروا إلى الله 7 مرات، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 3 مرات، الفاتحة. هذه الصلوات الواحدية لتنوير القلوب وتزكيتها وللمعرفة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكيفيات في العمل بهذه الصلوات الواحدية، لازلنا في الاستفسار والسؤال. الأولى النية الخالصة لوجه الله تعالى لا غير، وأن يكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة البالغة. الثانية على مبتدأ العمل بهذه الصلوات الواحدية العمل بها بالأعداد المذكورة هناك أو أكثر في مجلس كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده صباحا أو مساء أو غيرهما إلى 40، وله اختصار 40 7 أيام، لكن مع تضعيف الأعداد المذكورة 10، فالسبعة 70 والمئة 1000 والثلاثة 30، وإذا فات قضى ما فاته، ثم بعد إتمام 40 أو 7 اتخذها وردا، أي يداوم على العمل بها كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده. والأحسن في الأعداد للورد بالزيادة من المذكورة لأنها على الأقل، والإمداد غالبا بحسب الاستعداد، ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض أو نقص بعض وزيادة بعض، وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل، والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا بآيات القرآن بنيته. عزيزي المستمع، لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أوراد الصوفية المشبوهة. الثالثة من لم يحسن أو لم يمكن له قراءة هذه الصلوات جميعها فليقرأ قبل إمكانه بعضها مكررا قدر مدة قراءة الجميع بأعداد كل، وهو 30 دقيقة تقريبا أو إلى فراغ قراءة الجماعة. إن كل العمل بجماعة أو الاكتفاء بقراءة كلمة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر المدة المذكورة، ومن لم يحسن أو لم يمكن ولو على قراءة بعضها فليمكث قدر تلك المدة مع الاهتمام ببذل الوسع والطاقة عند التكرار أو المكث في تلك المدة كأنه على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة. النقطة الآتية مهمة جدا، مطلوب مطلبا أكيدا فضلا عمن عمل بهذه الصلوات الواحدية، الاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع والطاقة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث، ويؤتى كل ذي حق حقه مع تقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، يعني في عدم الغفلة منها دائما مستمرة. والمراد من الله أن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق للشريعة، أي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واجبا كان أو غيره من السنة والمباح بنية العبادة لله تعالى لا غير، أي لا للنفس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الشريعة وجود الأعمال لله تعالى وبالله، شهود الأعمال الظاهرية والباطنية أنها بحول الله وقوته، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والحقيقة شهود الأعمال بالله، فمن ادعى وأحسن بأن له حولا أو قوة أو فعلا بنفسه فقد أشرك بنفسه الله القائم بنفسه. وللرسول النية مع النية المذكورة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي النية في عمله الموافق للشريعة، أي غير العاصي بنية العبادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.